أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول أئنك لمن المصدقين. وهذا الصديق كان ينكر يوم القيامة والبعث بعد الموت، ويقول لي منكرا: هل تصدق بهذا الكلام؟ أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون. كيف نبعث بعد الموت لنحاسب على أعمالنا بعدما صارت أجسامنا ترابا وتفتتت وتلاشت؟ قال: هل أنتم مطلعون؟ قال المؤمن لأصحابه في الجنة: هل تريدون النظر لمصير هذا الصاحب الذي كان معي في الدنيا؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. فنظر المؤمن فرأى قرينه الكافر في وسط النار يصلى حرها. قال: تالله إن كدت لتردين. قال المؤمن لقرينه الكافر: والله لقد أوشكت أن تضلني وتدخلني معك النار بتزيينك الباطل لي. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ولولا أن الله رحمني بالهداية وتفضل علي بالإيمان لكنت ممن أحضره الله للعذاب يوم القيامة. أفما نحن بميتين؟ أحقا أننا باقون في جنات النعيم لا نموت فيها وإنما ننعم أبدا، وهذا هو الفوز الكبير. إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. ولنموت غير الموتة الأولى التي ذقناها في الحياة الدنيا. إن هذا لهو الفوز العظيم. إن النعيم الذي نحن فيه لهو الكرامة العظمى والظفر الأكبر والسعادة الأبدية. لمثل هذا فليعمل العاملون. لمثل هذا الظفر العظيم والفوز الكريم والنعيم المقيم في جوار رب كريم، فليعمل العاملون في الحياة الدنيا لينالوا هذه المراتب العالية. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ أذلك النعيم والفوز والكرامة والنجاة أفضل أم شجرة الزقوم المرة الطعم القبيحة المنظر الخبيثة المنشأ التي هي طعام الكفار في النار؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين. إن الله جعل شجرة الزقوم فتنة للكفار، لأنهم يتساءلون منكرين: كيف يخبر محمد أن في النار شجرة والنار تأكل الشجر؟ إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. إن شجرة الزقوم شجرة أنبتها الله في قعر جهنم، لأنه سبحانه قادر على الجمع بين الضدين الخضرة والنار. طلعها كأنه رؤوس الشياطين. ثمر شجرة الزقوم في النار قبيح شنيع المنظر كأنه رؤوس الشياطين، فإذا كان هذا هو شكل الثمر فما أقبح طعمه وما أخبث مذاقه. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. فإن الكفار في النار يأكلون من الشجرة الملعونة الخبيثة فيملؤون منها بطونهم تنكيلا بهم. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. ثم إن الكفار بعد الأكل من الزقوم في النار لشاربون شرابا خبيثا حارا مرا، فالطعام زقوم والماء حميم والهواء سموم. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. ثم إن مرد الكفار بعد هذا العذاب إلى نار جهنم فلا مخرج لهم منها. إنهم ألفوا آباءهم ضالين. إن الكفار وجدوا آباءهم الضلال على الشرك فقلدوهم في الضلالة. فهم على آثارهم يهرعون. فهم يتبعون آثار الآباء بلا حجة ولا دليل، شأن الجاهل المقلد الذي يسرع في اتباع من ضل. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. ولقد ضل عن الهداية قبل كفار قومك أيها النبي أكثر القرون الماضية. ولقد أرسلنا فيهم منذرين. ولقد أرسل الله في تلك القرون أنبياء يخوفونهم النار وغضب الجبار فكذبوهم. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. فتأمل كيف كانت نهاية تلك القرون الكافرة لما كذبت رسل الله، كيف هلكت وصارت مثلا للعالمين. إلا عباد الله المخلصين. لكن عباد الله الذين أخلصوا له العبادة وأفردوه بالطاعة خصهم الله بفضله ورحمته وأكرمهم بجنته. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ولقد دعا نوح وهو في الكرب، دعا ربه واستغاث به لينصره على قومه، فلنعم المجيب الله، فإنه نعم المولى ونعم النصير. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونجى الله نوحا والمؤمنين من أهله من أذى الكفار والهلاك والدمار، فنال الفوز في الدنيا والآخرة.